الله لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت وأشهد أن لا إله إلا الله لا معبود حق سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون إن من شواهد القدرة الربانية ومشاهد الربوبية إنزال المطر قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعامه وأناسيا كثيرا وقال تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب حصيد وقال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وإن من مقامات العبودية عند شهود هذه الآية الربانية ذكر الله سبحانه وتعالى ودعاه فإن من المشروع للعبد حين نزول المطر نوعان جامعات من الأذكار والأدعية أما النوع الأول فهو دعاء العبد ربه سبحانه وتعالى بكل ما يرجوه ويؤمله منه فإن نزول الغيث من مواطن إجابة الدعاء وروي في ذلك أحاديث ضعيفة لا يخفى شيء منها من وهم ولكن جمهور أهل العلم مطلقون على أن لمواطن إجابة الدعاء نزول الغيث فإذا نزل المطر فإنه حقيق بالأقدار أن يحتفل هذه المنحة الربانية فيكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى بكل شيء يرجوه ويؤمنه ويطلبه من ربه سبحانه وتعالى. وأما النوع الثاني فهو أذكار مقيدة وهي ثلاثة أنواع. أولها دعاء عند نزول المطر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر قال اللهم صيبا نافعا فكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه بان يكون هذا الامر النازل نافعا فان الناس قد يمطر ويمطر ويمطر ثم لا يحصل نفع في ذلك المطر وفي صحيح مسلم من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس السنه ان لا تمطروا ولكن السنه ان تمطروا وتمطر ولا تثبت الارض شيئا فنفى النبي صلى الله عليه وسلم حصر مع السنه وهو الجدل والبحر في كون السماء لا تمطر ولكنه قد يقع ان تمطر السماء وخبر النبي صلى الله عليه وسلم من خبر عن المرض اعلاما بكثرته فيحصل مرض كثير ولكن لا تثبت الارض شيئا بنزع الله سبحانه وتعالى اقدار ذلك الوقت لذلك المسؤول للعبد اذا نزل المطر ان يكون الله صلبا نافعا يعني اللهم اجعل هذا المطر النازل علينا مما تتفق به الارض والبلاد والنوع الثاني الدعاء بعد نزول المطر بان يقول العبد مطرنا بفضل الله ورحمته اعلاما بانه لا قدره على الخلق للحصول على ما ينفعه إلا بمنة من الله سبحانه وتعالى فنزول المطر وحصول بركته هو فضل من الله ورحمة منه قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فلذلك من يفرح هو خير مما يجمعون ومن مظاهر فضل الله ورحمته أن ينزل الله سبحانه وتعالى الخير فمن العبودية أن يقول العبد بعد نزول المطر مطرنا برحمة الله وفضله أو بفضل الله ورحمته والنوع الثالث الدعاء إذا كثر المطر وخيف سوء ظهره بأن يقول العبد اللهم حوالينا وتعالينا اللهم على الآثام واضطراب وقطون الأودية وملامح الشجر وأقله أن يقول اللهم حوالينا وتعالينا دعاء في تبعيد المطر بعد زيادتك عن مواطن سكن الناس لئلا يتضرر الناس بشيء منه فينبغي لنا أن نشهد عبودية ذكر الله وفعاله عند دون الأمطار علينا بتحمي هذين الأصلين الجامعين من الذكر والدعاء، فتارة ندعو الله سبحانه وتعالى بذكر ودعاء مطلق في كل ما نؤمله ونقول، وتارة نذكره وندعوه سبحانه وتعالى الأمثال الثلاثة المقيدة، وأحدها عند نزول المطر بأن يقال أخاه طيبا نافعا، وثانيها بعد نزول المطر بأن يقال فطرنا بفضل الله ورحمته، وثالثها عند كثرة المطر وحكم طرده بأن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عن الأكام والضراب ووصول الأولية ومنابت السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.